هذه ترجمة يعني أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم اللي يدخل فوقها، بمعنى الخطاب ده منوط لمنو؟ بيتعلق على رقبة من؟ الله بيخاطب منه، بيخاطب أي واحد من المخلوقين، حتى الصبيان حتى النساوين حتى الرجال حتى منهم. قال ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار، المؤمنون بيخشوا في كتاب الله عز وجل، لكن الكفار عنهم قال الكفار شنو الحديث عنهم جاي. لكن والساهي في حالة السهو، والصبي في حالة السبع قبل البلوغ، والمجنون في حالة إتباغ العقل غير داخلين في الكتاب. ليش؟ شنو؟ لانتفاء التكليف. الحديث ما صح أنه رفع شنو الغلم عنهم. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمانه ما أتلف من المال. ده الإنسان شنو صح يفعل ذلك، الصلاة يقضيها. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصيح إلا به. الكفار أي ذول في حالة السهو، وقال لك ذول لو أتلف مال بمعنى شنو؟ ذول في حالة بتاعت السهو. أنا ما نسيت أنه الشيء ده دايرنه دفقته، نسيت أن الشيء ده دايرنه كسرته تطلقه هنا تغرمه. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. الشريعة ما عندها شنو فرع وعاصل، العاصل شنو؟ أيوة الفرع هي الأحكام. طيب الكفار هم مطالبين بالأحكام أن يجيبوها، ومطالبين بالشل ما بتصح الأحكام إلا بها. ليش؟ شنو العاصل الطويل؟ يعني إذن هم مخاطبين بالفرع والعاصل مرة، لأنهم مخاطبين بالفروع، ومخاطبتهم بالفرع هي اللي بتجلب لهم المخاطبة بشنو بالعاصل. قال وبما لا تصح إلا به، أن الشل ما بيصح الشرع إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين. إذن عدم الصلاة كابل الأسباب الأدت به إلى دخول النار، عشان كده قال الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. في جماعة قالوا هم ما مخاطبين بها لأنه فاقدين للشرط. هنا المالكية عندنا الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، ده المقرر عندنا في المذهب. طيب لما قررنا أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، طيب يسوي لهم شنو؟ قالوا زيارة العذاب بس، وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها. زي ما الشافعي إذا قال نحن برضو كذلك قلنا الكلام ده، المحلي ما شافعي. إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية، والنية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترقيبا فيه. تقول إذا كان أصلا الكفار مخاطبين فرع الشريعة، الكافر لمن أسلم عمره 50 سنة عنده كم؟ عنده بدعة 20 سنة ما قاعد يصلي، أو بدعة 30 سنة ما قاعد يصلي، هو 32 سنة، 32 سنة من البلوغ، ما قول 18 سنة عندنا هنا، يلا 18 سنة ما صلى، يلا ما كان يقول له يغدي، قال الشريعة قالت ما يغدي ترقيبا في أن يسلم. قال يقول يا أخي أنا كنا أسلمت والصلوات دي كلها أنا صليها، يقول يقول خليك. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده بس. فإذا قال له أسكن كان نهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. الأمر بالشيء نهيتك عنه، ده على الشرط يكون الأمر مقابل لشنو للنهي. ما ممكن في آن واحد تجمع بين القيام وبين القعود. قلت لي قم، ما ممكن تحدث القعود إلا بشنو؟ إلا بعد ما تخلي القيام الأمر به. عشان كده بيقى الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن أمر بالشيء الضد الثاني الما مقابل ممكن يكون شنو مأمر به، إما في وقت آخر وإما وإما على الأصول ذكروا كده، ولكن يعني أمثلة ما واضحة فيه. يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده في القاعدة العامة، يقول أحيانا يكون أمر بالشيء ليس نهي عن ضده، يقول إذا كان ما مقابل له، بمعنى أن الثاني ممكن يكون شنو غيره. يعني هسه بين قلت لي قم، ما ممكن تجلس تقول انت لكن ما نهيتني عن الجلوس. تقول ما دام القيام ما بيبقى إلا بترك الجلوس ما أنا نهيتك عن الجلوس. دي هي القاعدة. طيب القيام والجوع والرقاد، يعني كان أمرتك بالقيام، هل نهيتك عن الرقاد؟ يجب أن أمرتني بالقيام لكن ما نهيتني عن الرقاد، لأن القيام لا ينافي الرقاد. ممكن نجيب ده وبعدك نجيب ده فكذا من هذا الباب. لكن القاعدة العامة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الضد المقابل يا أخوانا، الضد الثاني شنو؟ ما مقابل. والنهي ذاته استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ده النهي، كلمة الاستدعاء معناها الطلب، يعني نطلب منك بالقول سوي كذا ممن هو شنو دونه على سبيل الوجوب. أيوة، يعني القول بتأنه بيجي من الأعلى لمن هو دونه على سبيل الوجوب، يخلي الشيء اللي قال له يخليه على وزان ما تقدم في هذا الأمر، يعني على نفس الطريقة. الأمر يجي من الأعلى للأدنى، النهي يجي برضو من الأعلى للأدنى. واقع علينا ولا ما واقع علينا؟ الأمر يبقى أمر 200، فنجا من الله لينا اسمه أمر، من النبي لينا اسمه أمر. كان انت طلبت من الله، ما اسمه أمر، اسم الدعاء. كان زول طلب من زول زميله اسمه التماس، شايف ده مساوي. كان طلبت من الأعلى دعاء، من المساوي التماس، ومن تحت ليك حتى ما يبقى أمر. بالدرجات كده يعني. يلا عصا وقع ولا لسه؟ طيب النهي معناه شنو؟ قال طلب الترك، نقول لك ما تسوي، بعدها استدعاء الترك. ذل قادر قلت لك لا ترقص، ده اسمه النهي. وهذا شنو؟ بالقول لا ترقص، زي ما قلت عليه بالخشن. انا بقول لا ترقص ممن هو دونه، يعني لا تطلب ممن هو دوني، نقول لا ترقص. لكن كان هو بيبقى فوق لي يبقى شنو؟ يكون دعاء وليس. عشان كده ربنا لا تؤاخذنا اصلا لا بما ناهيه، لكن ما يقال ان العبد نهى الله عز وجل، اسمها دعائيه. وعليك ربي وفقني فاعمل صالحا، كلمه وفقني لا يقال ان العبد ما امر الله، بل انما دعا الله. يلا في استدعاء الغد ولا لسه؟ اذا الامر استدعاء الفعل، شايف ممن هو شنو دونه، والنهي استدعاء الترك ممن هو دونه. يعني اذا الامر والنهي شيء واحد، الا ده بس ايجابي وذاك سلبي، تدار يوجد الشيء وتدار يترك الشيء، بس يكون على قال وزان ما تقدم في الامر في حد الامر. ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه، بس كان جه نهي كده يدل على ان شيء انه عنده فساد في العبادات، سواء نهي عنها بعينها كصلاة الحائض، نهى عنها بعينها لأنها ما تصح وصومها ما بيصح، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النهر. الشيء اللي أصاب اليوم ده بس أنه يوم ضيافة الله، عشان كده الصيام ما بيصح. لأن داري أوريك على أنه شنو في الشيء اللي بيمنع من كون الشيء ما يصح، يا يكون شيء من يمنع لذاته وشيء يمنع لغيره. شيخ ابراهيم وقع عليه الكلام ده، ينهى لذاته الصيام بتاع الحائط والصلاة بتاعة الحائط، يلا ده شنو يا اخوانا؟ ممنوع لشنو؟ لذاته. اما الممنوع لغيره يبقى شنو؟ اقل من الممنوع لذاته، هو في حد ذاته ما ممنوع. زي الصيام قال لك يوم العيد، الصيام يوم العيد كشنو؟ قال لامر اخر خارج عنه، ما لذاته لكن لغيره. الصيام ما هو مطلوب، لكن بس عشان اليوم ده، عشان كده بس بده ما مطلوب، فاذا اليوم ده لغيره. يلا لابد ان نفهم شنو يا اخوانا الفرق بين المأمور المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لغيره. كما فهمناه في مشاكل كثيرة ما بتفهم. يلا الحديث النبوي نهى ان الانسان ما يشرب من فم القربة، هذا الابريق تشرب موي من الحديث نهى كبه في ماون تشوفها تنتشر نهى عنه لشنو؟ عشان بيقول فيه عشرة فيها كوم كامل بتاع شنو؟ بتاع النمل كده توف كده عبد الخشن. حصل ذول بلا ولا ما حصل؟ يلا يلا الحديث نهى عن ذلك. ده اسمه شنو؟ اذا الشراب بس من ماءون ما ممنوع لذاته، لكن ممنوع لغيره، الغير من نبي الله والحشرات ممنوع لغيره كده او زيده. طيب انه الانسان ما يتعامل بالربا، الربا دي زول اللي بيتعامل بالربا ده بيلقى فائده ولا ما بيلقى فائده؟ الشريعه ما دايرك تلقى فائده، لكن نهت عنه شنو؟ لغيره، لانه الغير شنو؟ بيتضرر به، ويبقى شنو؟ ممكن تبقى سبب لكونه يكون في عداوه وشحناه بين شنو؟ المسلمين. فكده الشريعه شنو نهت عنه؟ الخمره، شغل ده زول اللي بيشرب الخمره ده هسه بيدفع قروش يشتري ولا ما بيدفع؟ والشغل ده داير هو ولا ما داير؟ واحد حتى زي المريسة واحد يقول وجي أنا يشرب المريسة، هو عنده شنو؟ يكثر بها. طبعا في بعض الحكايات اللي بيقول بعد الناس اللي بيشربوا المريسة، الولد مشى المدرسة في الفصل وجي شنو؟ سكران، الأستاذ شم في ريحة المريسة قال يلا مش بيتكم تشرب المريسة تجي هناك. رجع الولد للبيت، مشى أبوه قال لأبوه طردوني، يا زول طردك منه؟ طردني الأستاذ. قام مشى معه ساق وجي قال ما لك تردت الولد؟ قال اخ الولد جه سكران. قال ما يفطر يعني؟ الشاهد شنو؟ في فطور الا ما يشربه، لكن الفطور ده الشريعه نهت عنه. ليش نو؟ او الفطور ده فطور كعب. الخمره بيت كعوبتها دي اخوانا محرمه لغيرها، فطور كعب ليش نو يا اخوانا؟ انه ذول لما يشرب الفطور ده يفقد وعيه، يفقد وعيه، بيخلي الوظيفة اللي الله خلقه من أجله، الله أنت معمور برضه كذلك تعزمه، بتخلي تعزيم الله سبحانه وتعالى كان شربت الخمرة، حاجة الله حرمها عليك ما تسويها، كان شربت الخمرة تفقد عقلك بكل ما تعمل، أنت إنسان بترجع تبقى زي الحيوان، عندك قيمة تبقى ما عندك قيمة، لهذه الأشياء السريعة ما نعرفها، وقع عليك أنا وقع عليك، طيب محرم لذاته شنو؟ زول بس بدون أي سبب بس تشيل راس وتدي في الراس. تشنيع ظننا تمام محرم لذاته كده هو زي ده. تقول يا اخ نفسي يا اخي ما نقتلها يا اخي، بس يكتب كينو تديها شنو في قلبك ده شنو؟ تمام محرم شنو لذاته كده. اي حاجه محرمه لابد ان تفهم قاعده الفقه، ده من جمل القواعد اللي بتنطلق عنها القواعد الفقهيه، ممكن تقرا الفقه لكن ما تفهم المقصود منه، والشريعه لو ما فهمتها انت شنو؟ لا في لكن لسه ما تفهم. طيب فهمنا انه في محرم لذاته ومحرم لغيره، يلا خذ بالك جدا. المحرم لغيره ده ممكن يبقى شنو قالوا؟ احيانا يبقى مندوب عديل، الشريعة طالبة به، لكن يبقى شنو؟ يبقى ممنوع. ممنوع ليش؟ شنو؟ عشان ما يعدي. حس الواحد لو عنده اكثر من زوجة، دي زوجتك ودي زوجتك، قالوا يوم تكون في ده ما بتمشي البيت الثاني، الشريعة قالت كده ولا ما هو؟ ها طيب الزوجة هي ممنوعة مباحة، لكن ليه ما تمشي؟ بس عشان ما يجيب المشكلة دي، حطينا بالنا كده يا وزير الخير. قد يكون الشيء يعني مستحب وطاعة، لكن كان بقى يؤدي إلى محرم، المستحب ده شريعة تقول أجيب لحد هنا، أو يكون مباح شريعة تقول لحد هنا. بعد صلاة ليش قلنا؟ الحديث معناها قال وأنا سمعت الرأي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. بعد صلاة ليش قال كل واحد يمشي نوم؟ قال الناس اللي بيتونسوا بعد صلاة العشاء كلهم ما بيحضروا صلاة الصبح. إذا الحديث نهى عن الونسة بعد صلاة العشاء احتياطي لسنه صلاة العشاء. يبقى إذن عشان كده الونسة بقت مكروهة، وكان بتأدي إلى فوتان الصلاة بقت حرام. أنا بعد صلاة العشاء دار نقرأ العلم، ودار نقرأ القرآن، أو دار نمسك الصفة، أمسك الصفة، أقرأ القرآن، سوي سوي، شريطة ألا يفوتك ذلك صلاة الصبح، كم يفوتك لا يجوز. مع أن القراءة العلم والقرآن مطلوبة شرعا، لكن تؤدي إلى تفويت حاجة واجبة يبقى شنو؟ ما مطلوب هناك. عرفنا المحرم لذاته محرم لذاته محرم لغيره، يلا وفي الكراهة برضه زي ده. طيب يلا دي قاعدة، يلا دارنا ننتقل منها. زي مثلا كرة القدم، نضرب لكم مثال حي، اسألوا الناس المشايخ المعاصرين دي زي المجانين ناس التراب دي اللي يقولوا شنو كرة جهاد، يقول أن جهاد النبي يقول ما عنده علاقة بالشريعة ولا شمري هذا بساقط عن الاعتبار لا من يرد عليه، ما بيستاهل الرد. الثاني كمان الكورة شنو يقول؟ ممكن تخلي صيام رمضان عشان داير شنو تلعب كرة القدم، ممكن ندخله شنو باب الملحدين، انت ملحد لأنه جعلت شنو قلنا حظ نفسك واللعب واللهو مقدم على طاعة الله عز وجل. ك كما عولنا لك تأويل الفقهاء ممكن تبقى كافر طوالي، فانا خاطبناك بلسان الفقهاء تبقى كافر. يلا ده ما يهود بدائرنا. الثالث الوزن ذو العادي، ها شيخ والدين انه الكرة كيف؟ يقول ما في حاجة. ليش؟ ما هي رياضة، والرياضة في النهاية في الشريعة جائزة. مفترضات انه من الرياضة او كده في التحرك الجسم بيبقى كويس، وزور البشرية احسن من زور الناس بتريض كده وغير ذلك. لحد هنا الكلام هنا كويس. يقول على الشرط بس ما تفوت بها، عشان ما تفوت وقت الصلاة. كان بتحافظ على وقت الصلاة ما هي. طيب كم بقت النقطة العلمية، كم بقت أصلا هتؤدي 100% في يوم من الأيام تفوت وقت الصلاة؟ وقوم عشنا في الشريعة جهاز الله والدار وقالك مش انت قلت رياضة، والرياضة ما مباح، مباح لأنه شنو مسابقة، والمسابقة شنو ما دائما واردة في الشريعة كمان، المسابقة بالجري وكذا وغير ذاتها مسابقة. على الشرط المصالح يبين له قراءة القرآن بعد صلاة العشاء وقراءة الوريد وقراءة ده كل ما يؤدي إلى تفويت سنه صلاة الصبح. لو بتسبب ليك هي يوم واحد في العمر أنك تفوت الصلاة من أجل الكورة حكومة منها السحرام بشريعة الله عشان تفوت، عرفت المحرم لذاته ومحرم لغيره ولا ما عرفته؟ شيخ إبراهيم وقع عليه المسألة ما بتخلي أنه الأمور كل يوم نحن نفوت الصلاة مرة مرة كده. كان في اليوم في الأمور كم مرة؟ يعني لو عرفت أنه ممارستك لهذا المندوب أو ممارستك لهذا المعتاد أو ممارستك لهذه العادة بتأدي في يوم ما من الأيام في الأمور مرة أنك تفوت واجب حرام منها. واجب ولا ما واجب؟ يلا عالي في الدنيا يقول لك شنو ما حرام ما فيه، ما إلا كما يعرف شريعة الله سبحانه وتعالى يسمى بيقدر القفة وبيغادي. الشاهد وين؟ الجيزة يقول أنها مجرد رياضة، ما بيعرف التغييرات الموجودة في الكون أنها مباحة. واحد اثنين، الشيء اللي ظهر في الكرة ظهرت بأنها شنو؟ تشغل الناس عن الواجب الوقت الصلاة، مشاهد في كل مباراة. تنخطيت يدينك العشرة فوق المصاب، أي مباراة تلعب اللي بيعملوها دي إلا تفوت ناس من مواعيد الصلاة. كذب ولا صح؟ المباراة بتلعب الساعة 7 مساء بعد المغرب، الناس بيخش إليها. هنا في السودان العجم ده لسه الأفارقة ده لسه من هسا مش خش إليها من الساعة 12 نهار. طيب أنا دار نعرف محاضرة في الدنيا دي، في الدنيا مين معلق على نفسه؟ يقول محاضر بحاضر بعد صلاة المغرب اكتمشيت من الظهر في المسجد منتظر المحاضر ده حصل؟ هل في درس كده في الدنيا بيفسر القرآن ولا بيشرح التفسير الحديث ولا فقه ولا بيدو عقيدة زول مشى من الظهر منتظر الشيخ ما بيجي إلا بعد المغرب حصل؟ طيب دي مصيبة كارثة كبيرة. تمشي للعب كمان وتنسى شنيا قلنا أن اللعب يلعبون يلعبون في القرآن كلها جاءت في موضع الذم، ما جاءت في موضع واحد للمجد. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ ثلاثة يلا، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام اللي الله حرمهم في القرآن ربنا ورانا على أنه محرمات لغيرهم ما محرمات لذاتهم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شوفات مع الله ذكر أكبر الكبائر دي، قال لأن الغاية شنيا قلنا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة بيأخذ نفسه فكم بتاع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الخمر والميسر الله نهى عنا لجنو لأنها يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة يفهم القرآن. وعلينا عرفنا المحرم لذاته ومحرم لغيره، ما تقول أنه مجرد الفعل ده ما فيه حاجة، لكن ماذا ما يؤدي إلى حاجة فهو شنو منه. زي النظر إلى الأجنبية، الشريعة ما خافت كانت من النظر، لكن النظر بقى وسيلة لشنو؟ للعلاقة، والعلاقة لا من تؤدي إلى المخالفة، عشان كده منعت شنو ذا. وقالوا أي شيء الشريعة حرمته ما خلت هنا تستطيع عملت له حظيرة في النص، ده كلام الأصوليين. فعليه؟ عشان كده شنو؟ مرة الأجنبي ما يتكلم معاه، مرة الأجنبي ما يعمل معاه علاقة، مرة الأجنبي لا يخلو معاه، كده إلى غير ذلك. ده كل شنو؟ عشان ما نصل للمرحلة بتاعت الزنا. وقالت ولا لسه كده الناس اللي بيقولوا شنو بس مباح جائزة غير ذلك ولا شم ريحة الفقه ما بيعرفوا الشريعة لا تفي واد ولا في واد آخر. أما أنا في إبادة وغير ذلك قل لهم يا أخي توبوا. هاي توبوا يلا. الشيء كان حرام الكروه اللي بيجيبه حرام، كم مكروه اللي بيجيبه مكروه، كم مباح اللي بيجيبه مباح. فرق أهل العلم من البحث عنه. ثلاثة في ثلاثة بك التعريف كان خشد بها الاستاذ بسألوك منها يوم القيامة. هم وروهم عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كان أنفقته إما أن يكون في طاعة الله ومرضاته، إما أن يكون في المباح الذي يجوز لك. أما انتبه شنو الجنيه ده والله كده ليلة باسطة ما في مانع. وذاك أما انتبه شنو أخوانا أكلنا بيه وشنو أخوانا كيكة ما في مانع. ذاك أما انتبه شنو أخوانا ركبنا الطيارة مشينا أوروبا عشان نشاهد كأس العالم هنا. تسألون يوم الدين عن النيم ما على كيف الناس المحرم بقو حلال وبقى شيء عادي معتاد عند الناس وما في ذول يتكلم عنه، زي كأنه أصبح معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة بأنه باطل مش من باب أنه جاهل. يلا خلاص عرفنا ولا كيف؟ عرفنا المحرم لذاته ومحرم لغيره. يلا جميل جدا جميل. والصلاة في الأوقات المكروهة، شو الصلاة في الأوقات المكروهة؟ هي الصلاة من حيث هي صلاة مطلوبة أشياء، لكن بس عشان الوقت ذات بقى مقرون بهاي الشريعة ما دايره الوقت ده قالوا ما تصلي. هو في المعاملات حصل الأمثلة اللي ضربها لأن ما في العبادات، قالوا في المعاملات قال أن يرجع إلى نفس الأخذ كما في بيع الحصى، يعني البطلان القعودية تجي شنو في نفس الأخذ، لأنه البيع بينعقد بشنو يا أخوانا؟ لمن يكون الثمن والمثمن فيه محددات ومعلومات. وفي بيع الحصى عرفنا شنو يا أخوانا؟ الثمن وما عرفنا المثمن فيه. أنا دفعت لك 10 جنيه، قلت لك كمان بيع الحصى بيعملوا قوم هنا بتاع ملابس، هنا قوم بتاع ملابس، قوم بتاع حاجات بخطوة. يلا شيل الحصى دي يلا ارميها، بقت قريب للرنجل بيعملوا الجماعة ديلا. تعرفوا لعبة الرنجل بيعملوها بتاعت القمار دي، ترميه كده يقع في الصابون ولا ينايز الريحة تبقى كتب دي، بقت قريب منه. يلا بيع الحصى تقوم ترمي الوقع فوق الحصى شنو اشتريته. انت ممكن تكون لك رغوة في ده وتقع في ده، او في ده تقع في الثاني، يبقى شنو ثمن انت عرفته، لكن الشيء اللي انت دافع الثمن شنو ما عرفته. ده اسمه شنو بيع الحصى عنده غرر، غرر بمعنى شنو شو مجهول. روى مالك في الموطا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم شنو عن بيع الغرر. الغرر شنو؟ اي تعامل بين اثنين او اكثر من اثنين يكون فوقه شنو جهاله. الجهاله هسه وين؟ انت ما تعرف انه شنو حتقع الحصى فيها تكون في ذلك. وقع علينا هسه عرفنا ده فساد بيرجع الى نفس العقد. اها او لامر داخل فيها. ها في شنو؟ في المعاملة كما في بيع الملاقيح داخل فوقها فيها شنو أخوانا؟ داخل في شنو أخوانا؟ في المعاملة ذاتها بيع الملاقيح، لأنه شي تافه فسيس أنه بيع الملاقيح شي تافه شنو أخوانا؟ فسيس الملاقيح قال هي ما في. أيوة نعم أنا ما مشيت لي تاني ملاقيح ما في بطون البهايم. يقول الناقة دي ما هنا ينجيبة مشاية، الجنب بتجيب ذاته شنو بيجي مشاي. ها يقوم هي دارة يقوم شنو يشتريها. ممكن انت تظن تجيب جمل هي تجيب شنو ناقة، وممكن تظن انها تجي كاملة تجي شنو ناقصة، وانت ممكن تظن انها مشاية وتطلع شنو يقولنا مكارة ما ماشى. عشان كده شنو يقولنا ده بيقول لأمر داخل فيها في شنو في اين البيع ذاته. أين البيع ذاته شنو أخوانا؟ ما فيها برضو مجهول. ها أو لأمر خارج عنه لكن لازم له، يعني حاجة بجوة تمنع من الصحة، حاجة ببرة تمنع من الجوة. جوة الشل بيشتروه وخارج الشل بيشتروه، زي شنو لازم له. قال كما في بيع درهم بدرهمين، شاي درهم بدرهمين البيع ما بس بيع ده أدى وده أدى، لكن أمر خارج عنه. ها كيف؟ فإن كان غير لازم له قدر أمر خارج عنه شنو الربا. الربا حصلت شنو يا أخوانا؟ ما في أين البيع، لأنه ما فوق الغرر ما فوق الجهالة. أنت عرفت الدرهم وأنا عرفت الدرهمين، لكن لأمر خارج عنه قال هو شنو كون الدرهم بدرهمين هي الربا، وكون الربا ممنوع. داري وربا ما بيرجع لنفس العقد، يرجع لكون نوع التعامل لذاته الشريعة منعت منه. أما السبق ده شنو داري يوريك أن الشريعة منعت منه لشنو؟ لأنه فيه نوع من الغرر اللي هو الجهالة. اتضحت المسألة؟ بيقول فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المقصود حاجة فيها فساد، لكن الفساد ده قال ما ملازم له، تقلع من ذو الموية تتوضى بها مثلا، وكالبي وقت الجمعة قال لم يدل على الفساد، عشان كده قالوا له قلعت من ذو قروش أقصد موية وتوضيت الوضوء ماله صحيح التعاصي، لكن قلعت من ذو ثوب وصليت ثوب الجلابية الصلاة صحيحة التعاصي بفعل ذلك. الإنسان قلع من زول البيت وصلى فوقه أو عملته مسجد الصلاة شنو صحيحة، إنك التعاصي باتخاذك له. في القول المقابل الصلاة ما صحيحة والجلابية ما صحيحة الوضوء ما صحيح، لكن الراجح الذي رجوه كما في شرح مراقي السعود على أن الصلاة صحيحة ده هو قول المحققين للسادة المالكية. يلا فهمنا ولا لسه؟ ده وكالبيه وقت الجمعة لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه من كلام المصنف. يقول على ما يقول يدل على الفساد إذا كان أزر الإذانة الثانية. طيب وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة. يلا هسه إحنا بعدنا عرفنا بالأمر جاء عرفنا بالنهي حسينا بعدنا. يلا بعد داري ورينا الصيغة بتاعة الأمر والنهي. قال الصيغة بتاعة الأمر تجي ويكون قاسدين به مرات الإباحة، وإذا حللته فصاد وما قلنا دل الإباحة كما تقدم، أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، عشان ما تظن أن كل أمر أمر في أمر ما أمر. هسه اعملوا في اللغة العربية ده ما أمر، اعملوا ما شئتم معناه شنو؟ ما معناه أنه اشربوا الخمرة وأزنوا وصووا وصووا، ده تهديد. أقول لك يا أخي أنا قلت لك سوي كده كده كده، كان دار تسوي سوي، ما دار تسوي شنو؟ أم تسوي دار تسوي؟ أم تسوي دار تسوي؟ هو أداه إذن لكون يسوي دار تسوي؟ تحديد اللي هو تبرئة منه. يلا أو أيوة يا حوزاته أيوة من شاف اليوم ومن شاف اليكفر لشنو تحديد. أو التسوية إنه فاصبروا أو لا تصبروا، صبركم وعدم الصبر سواء، ده أمر ثاني. في أمر ثاني اسمه أمر التكوين إنه كونوا قردة خاسئين، بالصفة اللي بيختلف فوق الأشاعرة مع الماتريدية. ها الماتريدية قال اسمه بالصفة اسمها صفة التكوين، ولينا قلنا ما في صفة التكوين بل هي صفة القدرة. على يقول لك ابقوا بيبقوا بشنو؟ بقدرة الله. قلنا شيء واحد شايف. وأما العام خلاص انتهى من مسألة الأمر والنهي، دار الدين باب العام. وأما العام فهو ما عم شيئين فصائدا من غير حصر، الشيء ما بيطلقوا عليه عموم إلا يكون شنو شامل له لحكين بدون حصر. كان قلت مليار هذا الخاص، كان قلت مليار مليار خاص، لكن كقلت الجماعة بس ولو ثلاثة نفر اسمه عام. اللي عرفنا أشياء عشان كده يعوم حكين، فما زاد على ذلك من غير حصر هو من الأمور، لكن كذكرت كم كبير ما دام محصور هو في النهاية شنو خاص وليس عام. طيب كلمة عام دي جات شنو من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، اتعدت منه الاثنين كل واحد عممت أديت. ها وعممت جميع الناس بالعطاء شملتهم به، في العام شمول متى ما جاء العام فيه شمول. قالوا ألفاظه الموضوعة له أربعة. الألفاظ الدالة قال الأساسية الرئيسية اللي بتدل على الأموم، كونك تعرف النظر فوق أموم ولا فوق أموم، أربعة. أربعة ديش ناخدنا قبل ما يفتغ الفن ده كثير له فتقو قال له أربعة وأربعة وأربعة، زي ما قال صاحب الأشماوية قال شنو مستحبات الصلاة قال شنو عشرة، قال عشرة لا من جد كيف قال بل هي عشرين ثلاثين تقريبا قال. في ناس ذاكرين فرائد الصلاة شنو أخوان هذا سبعين ولا كم سبعين ده. أنا بقول يا أخوان دي الكبه لها موية كثيرة كده ده. موية كثيرة موية تقلبين كبه لها موية كثيرة قال يا أخوان الموية ما كثيرة كده تخلى الملاحظة تجيب سيما بيكون طايم أكثر. كنت مكبليه وهي حليلة وكبليها عشرة جراد الله كده بتبقى جدو. يلا نحن نشوف الألفاظ. يعني يا أخوانا الأصول ده ليه هنو مش تقرأ الكتاب، ممكن تقرأ الكتاب وما تعرف الأصول كله كله، دي تقرأ اللغة وما تعرف تتكلم ولا ما ممكن تقرأ النحو وما تعرف تتكلم، يلا يبقى إذا شنو لابد أن نقدر تعرف أن الشذات بيفعلوا كيف حس الآية دي عند عام نقدر نعرف كيف ما عند عام نعرف كيف عشان كده أنه داري أهلك لغويا عشان تتأهل شنو شرعيا. قال وألفاظه الموضوعة له أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. هذا شنو له إن الإنسان لفي خسر. يعني كان قال لك مولانا الآية دي فيها عموم تقول فيها عموم وجه الأمور شنو؟ الله قال إن الإنسان تقول كلمة الإنسان اسم مفرد دخل عليه الألف واللام فأفاد الأمور. يعني ألف واللام كان دخلت وقصد بها الجنس يبقى ده العام. ألف واللام كان دخلت وقصد بها الأحد بمعنى الكلام القلة كبير ما بتكون عند أمور. ألف واللام دخلت للشين خاتي وأنا في ذيني ما بتخش بالأمور. فكده لابد ما ممكن تفهم الأصول إلا باللغة العربية. أقرأ قول الله سبحانه: قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح فيها المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها في زجاجة. الزجاجة دل الألف واللام شنو؟ الأهدية. كان ذكرت الكلام قبل كده اسم الأهد الذكري. كان ما ذكرت محضر في الزين اسم الأهد الذكري لما تفيد العموم. إلا تعرف أن الألف واللام دي ما جاءت شنو للأهد الذكري ولا للأهد الذهني، جاءت لتعريف الجنس تسموه تعريف الماهية عين الشباب. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال والعصر إن الإنسان قالوا معناه قاسد شنو جنس الإنسان كله. المسلم في خسارة والمنافق في خسارة واليهود والنصراني والمجوس كله في خسارة. عشان كده ربنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إخراج الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو اللي قال عنه جبريل كان قاسدهم كلهم. فقال ليه إذا هسه وجه العموم وين في الأصول الاستدلال كيف؟ تقول العايش تقول فيها العموم لأنه كلمة شنو؟ الإنسان اسم شنو؟ مفرد دخل عليه الألف واللام أفاد شنو؟ داه التجريب وزيدا. إلا الذين آمنوا يلا الآية داء واحد من الألفاظ الدالة على العموم واسم الجمع المعرف باللام. قال اسم الجمع المعرف باللام هسه المفرد قال لنا معرف بالألف واللام واسم الجمع قال لنا معرف بالالف واللام كل واحد. المعرف باللام والمعرف بالالف واللام كل واحد لانه في مشكله لغويه. هل بيقولوا اداه التعريف الالف واللام ولا اللام فقط؟ بين سيبويه والشيخ خليل بن احمد سيبويه هو اللي بيقول انا تقريبا معرف بالالف واللام وخليل يقول انه معرف باللام بس فقط. الحريري قال شنو يقول هذا الاعراب؟ قال فعالة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد. فعالة التعريف ألف فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد. ولا ما وقع عليه فعالة التعريف يا أخوان ألف فمن يريد تعريف كلمة كبد مبهم لأنه كبد كان بيقى مبهم ما معروف تقول شنو الكبد كده بس يا وزيدة. إذا ألي هذا التعريف هذين قالوا شنو اللام هذا التعريف شنو هسه هسه حق لما منكر ما معرف الحق ما معرف قالوا شنو اتعرف بالألف واللام مش كده. التانين قالوا لا اتعرف باللام بس ليش شنو تقول من الحق لا موجودة من الحق الهمزة بتاعت الوصل ليش سقطت عشان كده قالوا شنو ما دام زائدة ما تبقى على شنو كونه قلنا داخلة في التعريف ما داخلة في التعريف ما يترتب عليه أي حكم. وقالين هسه نو فقتلوا المشركين يعني الله لما قال فقتلوا المشركين كان اليهود ذاته تقتلوا والنصراني تقتلوا والمجوس تقتلوا اي واحد مشرك معناته تقتلوا. طيب ليه خليتوا اليهود والنصراني استثنتوا آية تانية والدليل الذي دل على انه يقتل اليهود والنصارى انه فقتلوا المشركين باسم جمع دخل عليه الالف واللام برضه يفيد الامم زي الاسم المفرد كان دخل عليه الالف واللام يفيد الامم الجمع برضه كان دخل عليه يفيد الامم. يلا واقع علينا والأسماء المبهمة قال الأسماء المبهمة برة تدل على العموم يا شيخ. الأسماء المبهمة شنو يا أخوانا؟ كمن في من يعقل زي شنو؟ كمن دخل داري فهو آمن. ناس كثيرة الناس ما عارفة تمشي وين زي من دخل بيته وأقلق بابه فهو آمن. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من دخل المسجد فهو آمن. العموم فيها تلفزة يعني ما في واحد نجي نلقاه إلا كان استثنيناه دخل البيت ويكون معانا تقول من الأمنك منه تقول ما قلت من شاملاني أنا ده الأمور ذات لما ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل يعني ما في واحد يعمل خير اللي يقول قال لك تعمل شنو تقول ما قلت يا ربنا فمن يعمل أنا ذات ما واحد من أسمان كده أو زيد وقع عليك ولا ما وقع عليك يلا زيدا كمن دخل داري فهو آمن ده شنو إذا كان شبه عاقل وفي وما في ما لا يعقل نحو شنو ما جاني منك أخصه والله إلا أنا بضاع بالرسل عليك لكن البضاعة مرات تكون شنو جيدة ومرات تكون ما جيدة ومرات كثيرة وما بسيطة يقول لا لا ما عندك مشكلة أجاتني منك كلها بشيلة إذا كان جات وقدر شنو ونوع شنو وبشيلة ما بس هذه دلت على الأمم دي وقع عليك يا شيخ يلا نحو ما جاني منك شنو أخذته يلا وأي قال من الألفاظ الدالة على الأمور يعني تشوفنا أي يكون هنا فيش ما في أمور قال استفهامية أو شرطية أو موصولة أي في اللغة العربية معناها طلع لنا شنو ثلاثة وهي شنو خمسة فتقوا الشغلان هسه الآن وصلوها لخمسة ارجعوا مخن اللي بيجي هشام وارجع شنو يا أخوانا المنهج للأنتاكي بخمسة طيب دي الأساسيات الرئيسية استفهامية أو شرطية أو موصولة مثلا جاءت كلمة أي واحدة منا من ديل دلت على العموم قال وأي في الجميع ما معناه وأي في الجميع متى ما شفنا كلمة أي في عاقل وفي غير عاقل تفيد العموم يعني ما تقول من هذا البيت إلا تقول ما هذا البيت ما في الرجل تقول ما هذا الرجل تقول من هذا الرجل مش كده من لعاقل وما لغير العاقل طيب أي ليش قال هي أوتوماتيك تخش في الآقل وتخش غير الآقل زي الباب بتاعت الجر تخش وتقول بالله وبزيد وتقول شنو به مش عارف تخش في الظاهر وتخش في المضمر يلا برضو داري وريك على أنه أي تقول شنو أي بلد أنا لقيته بلقى ناس الطيبين أي دي شنو شكلت أي بلد تقول أي رجل أنا لقيته محزن تقول أي مرة كده أي جماعة شايف تشمل لي جماد وتشمل الإنسان تشمل المذكر وتشمل المؤنث عشان كده قالوا أي في الجميع يعني أي تفيد العموم لكن لا تختص بآخر أو جميع بس متى ما خشت تفيد العموم مثال شنو مولانا قال في الجميع أي من يعقل وما لا يعقل نه أي عبيدي جاءك أحسن إليه أيوة أي عبيدي هسه جاءك شنو أحسن إليه هسه أي عبيدي يعني ما في نوع واحد من عبيده جاء أنا المتوقع وما جاء واحد تاني وما أحسنت إليه عنده هجة ما عنده هجة يقول أنا ما قلت لك أي واحد منه أي هي اللي دلت شنو على الأمور قال والله يا أخي ما جاء العبد اللي كان أنت بترسله لنا ما بالضرورة ما عرفت أنه عبدي أنا ما قلت لك أي عبيدي جاء وده عبدي من عبيدي ما كان شنو كان تدي طوالي أي عبيدي جاءك أحسن إليه وأي الأشياء أعرضت أعطيتك أي حاجة أنت دايرة قال أنا دايرة الموبايل تقول أنا ما بديك له أنت ما قلت أي حاجة ما في كلام ما دام ما قلت أي أشياء معناتها خلاص وأين في المكان نهو أينما تكون أكون معك تقول شنو الله أنا الليلة دارنا من تقول الله محل ما تمشي أنا أبقى معك قال طرت في الطيارة أينما تكون أكون معك عشان كده شنو زي شغل الموت الله قال ملازم أكون أينما تكونوا كم الموت ولو كنت في خروج مشيدة كده أقول زيادة ده أينما كان في مكان يعني ما في هاي تقول نزل لكن فوق الطيارة هل النص الشرعي ذكر على أنه الموت بتلعبه فوق الطيارة تقول أي وين إنما قال أينما كان في الطيارة هو أينما كان في الوطن أينما كان في البيت أينما كان في المسجد هو أينما أي مكان في الدنيا أين ديشني أقولنا شاملاه شايلاه يلا ضواد ده أينما تكون أكون معك ومتى في الزمان إنه متى شئت جئتك متى شئت جئتك متى شئت جئتك متى أي وقت كان قال يا خالد دارك تجيني الساعة 3 بالليل يقول انت ما تجيب لي وقت زي ده يقول انت ما قلت اي وقت قال وين قلت لك اي وقت ما قلت شنو متى شامل لاي وقت في الزمان انه متى شئت جئتك وما في الاستفهام ها ما كان جات في الاستفهام شنو انه ما عندك واحد يسال له قول فقال اراح اراح اراح اراح اراح يسال لي سمك وممكن بتاع كوارث وممكن عنده لهم مشوي وممكن عنده زلابية شال له صحن ولا شال له طشت في راسه. يقول أراه أراه أراه السلام تيجي تقول شنو ما عندك. كان طلع عنده ترمس يا حما بتشمله. كان طلع عنده زلابية يا حما تشمله. عشان كده أقول ما في الاتفاق. أنت مش بتسأل وده بتسأل تقول ده شنو يطلع كتاب يا هادي ده شنو الاستفهام ده بيشمله عندنا في الدار. فهمنا الحتة دي يا أخوانا؟ نفهم بس مش نقرا ساكت. فقلنا نقرا عصاري نقرا الكتاب ده نكمله ولا من نشوف قلنا كله عجنون. يا سوداري نعم ولا شغافة. لا نختمه ما خير من نفهمه. يلا طيب عشان كده اشتغلنا ماشيين كده بالبوتو كده كده ده ماشي حبة حبة. يلا بيقول نهو ما عندك ولا وين هنا؟ ايوه بيقول وما في الاستفهام نهو ما عندك والجزاء نهو ما تعمل تجزى به. ما ادشني يا اخوانا حرف شرط تعمل فعل شرط تجزى اصله تجزى حسب حرف العله والدليل على الجزم مش كده؟ يلا ماشي قلنا نهنا النهو بس حسب ما تعمل ايا كان العمل ما ادشني يا اخوانا شامله بس تجزى به وفي نسخه والخبر يعني في نسخه بتاعت الورقات بتقول شنو؟ وما في الاستفهام والجزاء والخبر يعني بيقول وما في الاستفهام والخبر بدل الجزاء أصيب بالك وفي نسخة والخبر بدل الجزاء يعني كلمة شنو ما في الاستفهام شنو والجزاء وهل الجاي شنو أخونا والخبر بدل كلمة الجزاء ولا ما وقع علينا يعني النسخة بتاعت الورقات ذاتها حتى مثل الورقات هو بيقول لنا شنو وما في الاستفهام والجزاء مش هو كده في نسخة تانية مكتوب فوقها شنو؟ يلا يا هادي بس المصدرين وما في الخبر يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ يعني كلمة الجزاء ما جايبه بس جايبه في شنو الخبر بس أيوة يلا والخبر قال بدل الجزاء زي شنو يعني نصل فيها الخبر؟ إنه عملت ما عملت عملت ما عملت يلا وين حتى هنا الخبر يزن قلت لما تقول عملت ما ها عملت ما عملت انا سويت اللي انت سويته اي حاجه وهي في نفس الوقت شنو يا اخوانا ما تخبر تخبر عن انك شنو اوقات حاجه كده يا ابو زيد انت عملت شنو انا عملت شنو عملت اللي انت عملته ولا ما وقع عليك عملت انا ضمير المتكلم ما عملت انت المخاطب حصل هنا شاهدنا العموم منه بس يا كده ده ها ده هو اللي بيقصد به شنو الخبر ايوه ده عملت ما عملت يا شيخ في شنو في الجزاء نعم وغيره قال كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية وغيره قال كالخبر وغيره يعني غير شنو الخبر الوارد في ده زي كلمة والخبر الواردة في النسخة الثانية شايف على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية يا هو ده ذاته هنا يعني ما تعمل تجزى به ده شنو الجزاء عملت ما عملت ده الخبر ثاني شنو ولا في النكرات الحته دي اتضحت ولا نرجع لها هنا واضحه ولا في النكرات نهو لا رجل في التاريخ يلا من الالفاظ الداله على الأموم معناتها الاسم المفرد الدخل عليه الالف واللام او اسم الجمع الدخل عليه الالف واللام والاسماء المبحمه زي من فيما ياكل وما فيما لا ياكل واي ايا كانت شرطيه او استفهاميه او موصوله يلا بعد ذلك شنو والرابعة النكرة في سياق الأموم يعني هو الناه في النكرات هل هو شنو متى ما جاء حرف لا لا لا لا دي النافية دي وقدامه بقى شغل نكرة خلاص تفيد الأموم زي شنو انه لا رجل في الدار ولا امرأة كان أشكل عليك شوف لا حول ولا قوة يا حزات ما معنى الأموم هنا لا حول ولا قوة حسك خلت كم حيلة بس يا هدى ما عند العموم لا حول ولا قوة طيب خلت كم قوة ما في إذن الحيلة كلها والقوة فيها عشان كده كلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله خلت كم إله ولا واحد عشان كده يعني لما تقول حرف النفي لما يسوق النكر قدامه ما يفيد العموم معناته تقول كلمة لا إله إلا الله ما أفادت العموم يعني معناته نفت بعد الآلهة وأثبتت الإله الواحد يبقى في آلهة في الظاهر ولا ما في كده كان يبقى فيه لما وقع عليه قلنا النكرة في سياق النفي يعني لا رجل، رجل ده ما نكره، مش لا الرجل، لا دي ضعيفة في النحو، ما تخش في المعرف بالالف واللام، تخش على شنو يا شيخ؟ المنكر. ما تقدر تخش على النحو. طيب متى ما لا دي صاغت قدام الفعل تفيد العموم. يلا كده زي ده. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم قال في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يلا دي قاعدة. واحد قال هذا الفعل صلى الله عليه وسلم يدل على العموم، تقول الافعال ذات النبي عليه الصلاه والسلام ما بتدل على العموم، يدل على العموم شنو؟ النطق. النطق ده شنو؟ قول عديل، يعني ايه ناخذ منها العموم، حديث ناخذ منه العموم، كلمه في اللغه العربيه ناخذ منه العموم، اما فعل ركع او سجد او فعل لا يؤخذ منه العموم. يبقى الشيخ العموم ناخذ من صفات شنو؟ النطق. النطق بالنسبه للكتاب وشنو؟ والسنة. لكن الفعل ما يؤخذ منه الأمور، عشان كده قال شنو؟ وما يجري مجراه، قال كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، ده ما يجري مجرى شنو فيه في السفر، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير. شايف؟ في السفر تكسر فوق الصلاة، في السفر لا تكسر فوق الصلاة، فإنه إنما يقع في واحد منهما، وكما في قضائه بالشفعة للجار. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة للجار، مسألة فقهية يا أخوانا، ما قالنا الفقه عرفنا دي ما بتحتاج لبيان. عبيدة الشفعة للجار دي كيف؟ شيخ أبو بكر، آدم أبو بكر ولا أبو بكر آدم؟ أنا بقلب الاسم. شيخ آدم يلا الشفعة للجار ده كيف ده؟ للجار جميل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة للجار. عين احنا دارين نعرف، يعني قال وكما في قضائه بالشفعة للجار، للجار يعني بيقصد شنو؟ بيقصد انه زي الحديث اللي وقع فوق ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى للجار بالشفعة لا يؤم كل جار، عشان ذكر داري يوريك على انه ده بيجري مجرى الفعل ما بيجري مجرى النطق. النطق ما ناخذ من العموم، اما الفعل الفعل النطق ناخذ من العموم، اما الفعل فلا ناخذ من العموم. وما يجري مجرى الفعل يا هدى زيدان انه سلم شنو قضايا. طيب الشيخ يعني جاب الجواب الصحيح. الشفعة كيف؟ ده بيتك انت، دار طبيب وده جارك، عفوا مش بيتك، ده بيتنا نحن الاثنين، او دي وساطنا الزراعيه بنملكها انا وانت، سواء كان ورثناها او اشتريناها او وصبت لنا، سواء كنا نحن نفرين او اكثر من ذلك ولو 100 نفر، ما قسمناها. نقول نحن نفرين عندها 20 فدان، كل واحد مننا كان قسم بياخذ كم؟ كان قسمناها كل واحد بياخذ 10. انا قمت احتجت لقروش، قمت بعت 10 فدان، ما شاورتك وما قلت لك وما قسمنا نحن. بعد ما بعت الشريعة ادتك صلاحية، انت تقول يا احمد ليه بعت؟ قول انا دار قروش، يقول البيع دي انا فسخت، نمت الزول، انت اشتريتها، انت ما كنت تتاكد ان الزول الطرف الثاني اشتريتها بكم؟ ب 10000، حق 10000 بتاعتك. الشريعة شنو؟ قالت ما دايرة تجيب لي زول شريك اخر غير الشريك اللي انا كنت بتعامل معه، ربما انا اتضرر به، عشان انا جبيل مشاركك الشريعة عدتني صلاحية نفسخ البيع ذاك ونشيك، لأن الوثاق لم تغسل، لكن كان اسمك جار الوثاقة غسلت، عشان كده شوف على الجار شنو؟ ما في. ورد في حديث رواه الإمام النسائي مرسلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ حكم بالشفعة للجار. قالوا الحديث مرسل من حيث الثبوت معناه ضعيف، ومن حيث أن نقول إنه شواهد، قالوا لخصوصية في ذلك الجار، أما مطلق الجار ما عنده، لأن الشريعة جعلت شنو الشفعة للزول الشريك عشان ما يتضرر بالشريك الثاني اتصل عليه، لكن الجيران ما عندهم هذه الفرصة. حسب هو الشيخ ضارب لنا مثال هنا بشنو؟ بأنه بيجري مجرى شنو؟ الفعل. هل عنده أموم ولا ما فيه؟ مستدعي إنه شايف الحديث زمر يقال عن الحسن، حسن منه؟ البصري. جميل. اي كتاب من كتب الحديث قال لك الحسن ما ذكر اسمه خالك البصري ده سيدنا علي مرسلا فإنه لا يؤم كل جار لاحتمال خصوصية بذلك الجار. والخاص يقابل العام، قلنا عام ما في ضده، مقابل له خاص، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين، لأنه قبل العام قلنا ما تناول شيئين فسائدة، يبقى الخاص ما لا يتناول فسائدة. من غير حسخ نهو رجلين، نهو رجل ورجلين وثلاثة رجال، ده اسمه الخاص. التخصيص ذاته شنو يا أخوانا؟ والتخصيص تمييز بعد الجملة، الكتاب كله غوايد يا شيخ، بس أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. جبال قلنا كلمة المشركين دي قالت يأتوا مشرك نقتلوا ويأتونا ما نقتلوا كلهم، الدليل الآن نقتلهم كلهم بشنو اللي دخلت في كلمة المشركين؟ يلا قال لا من جنس طلع المعاهدين حتى يؤتي الجزية عن يد وهم ساقرون. وعشان كده شنو القرآن تاني يقول شنو يا أخوانا؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ممكن تزوج اليهودي والنصرانية، بدأت شنو قلنا ما مؤاهدة وقع علينا يا شيخ. يلا وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، ده التمييز. التمييز دين الشيخ داري رجينا للغة، ده شغل النهو، جاء زيد جاء القوم إلا زيدة، ده شنو متصل، جاء القوم إلا حمارة منفصل، هذا يوريك على أن التمييز ده مرات يكون متصل مرات يكون منفصل. عشان كده قالوا هو ينقسم الى متصل ومنفصل، المتصل الاستثناء وسياتي مثاله. والشرط ناوي شنو؟ اكرم بني تميم ان جاءوك، يعني كماجو اذا معناته ما مكلف به، اي الجائين منهم. والتقييد بالصفه برضه من التخصيص، انه اكرم بني تميم الفقهاء، خصصناهم بصفه الجلد. واحد يقول انا رهين بني تميم، يقول انت فقيه؟ لا لا امشي في غضن الفقهاء. بس زي ما واحد يقول حكايه انه في مناسبه، المدح طبعا بيجي في محل المناسبه يخصوهم بحاجه خاصه، عندهم جداد بتاعهم براهم عندهم ايه براهم، واحد كده جاي يتحشر وشنو خش مع المدح كبسه فاكت بس خشه، انت ما قلت انت سفرتكم مع دي غالي انت دخلك مع المدح شنو؟ المدح ليه يجيبوا لنا ولا ما يجيبوا لنا؟ مش هنكبس كده اكل اتاري المدح شنو زيله منه؟ لما زيله منه شنو؟ الدور جاء يلا في المدينه بعد هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ لا من الدور جاري وقال له ما تمدح، قال أنا ما بعرف، قال له جابك شنو؟ الله لا لا ولا هذا. وبالمناسبة يا أخوانا السودان دي كلها ذكرت أبيها مركز أساسي رئيسي لمثل النبي عليه الصلاة والسلام في السودان الجزيرة، ثم الشمالية نمرة اثنين، أما من حيث القدم الشمالية ثم الجزيرة. أنا شمالي قبال الجزيرة من حيث شنو التسلسل التاريخي، ده في المدح كده زي ده. في ناس يشنو في المناطق دي محترفين حرفة للمدينة فقط، وفي واحد ما يعرف يقرأ ولا يكتب لكن يحفظ شنو عشرات كما مئات القصائد ويجيبها زي ما هي بس حفظها، وده شغله بس متخصص زي ما دي المهنة كده وزي ده. الجزيرة الشمالية ثم باقي الولاد دي شنو عنهم تفرعت، لكن دي الأساسيات الرئيسيات. عشان كده بيجي شنو داير تعرف الحكايات بتاعت المده حتى الان موجوده في الجزيره، حكايات تحكى للمصريه وللفقهاء، وفي شماليه في موجوده تحكى للمصريه والفقهاء. منها بيقول انه المادح جنزل في البيت والمادح لما جاء اخ ما داير تكريم وكده، هنا الولد طوالي المده جاء طوالي شال الجك مشى البيت تك تك تك تك مشى الجك وجابه، لما جابه هذا المويه جابه في جاي المادح ما التفت له، قال لي يا جناي مويتك بيجي نسا شنو؟ قال مطلقة، قال أطلقة في الإبريق. أنا بعد يا أخي جبني وين مطلقة؟ سيارت ودى فيها مطلقة دي ما بتاعت الإبريق، ما يفتح الخشب أقول موية عصير تكهيدة زيدة، أيوة موية رجع كده زيدة زيدة موية برتقال تغيرها، لكن ما تمتع الخشب مطلقة، قال أبنك أبنك أبنك أبنك أبنك أبنك ما دي هذا تجيب له هو مطلقة يا أخي، ما دار نستحمى ما يجد الله بيدا فقص لها دار نشرب. يلا الحكاية دي شنو توجد كثير، مسألة تدبيك ده بيحقرني ولا بينبذني ده كلها تلقى إلى إلى. عشان كده أكرم بني تميم شنو يا أخوانا الفقهاء، ده اسمه التخصيص بشنو؟ بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، نهو جاء القوم إلا زيدا، فما كلمة إلا لما كان زيدا ذات يبقى من جملة القوم، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء له له علي 10 إلا 9. يعني اللغة العربية والشرع أنك إنت لما تستثني تخلي باقي. كان قلت جابوك في المحكمة فلان قال دار منك بروش، قال أي دار منك بروش، قال دار منك 100 جنيه، قال أي دار مني 100 جنيه إلا 100 جنيه. القاضي يحكم عليك بأنك قريت ب 100 جنيه، إلا 100 جنيه دي ما خليته حاجة ما يصير. دار مني 100 جنيه إلا شنو؟ إلا 10 جنيه، يكون إنت أغريت ب 90، لكن كم استثنيت ما خليت حاجة ما يكون فيها. وفائدة المسألة قالوا في مسألة الطلاق، واحد كان قال ست مطلقة 3 طلقات إلا 2، 3 إلا 2 كم؟ قال ست مطلقة 3 إلا 3 يبقى مطلقة كم؟ ست مطلقة 3 إلا 4 يكون طلقة كم؟ 4 كده أو زي دماش. ها لكن قال ست مطلقة 3 إلا يبقى مطلقة كم؟ 2. عشان كده قال كان استثنيت يخلي باقي، كم ما خليت باقي يبقى استثناء ما ينفع الطلاق يقعد عند الفقه المالكي مغرب ميدا. وإنما سوى الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء نهو له علي داير مني 10 إلا 9، فلو قال إلا 10 لم يسه وتلزمه 10. هو من شرط أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا الاستثناء ما ليس ما يسه لم يسه. إلا الفقهاء يقولون شنو؟ في مشاكل سياسية دخلت في مسائل الدين، الدين ذاته دخل في السياسة بدري زمان من أهل الأئمة. ها يلا هو شنو الرؤساء؟ أنه كل واحد داري يكون من الناس، ابن أمية ابن العباس في الأشراف على البيت، كل واحد عنده علماء وعنده ناس وكل واحد عامل كوم وكل واحد داري يكبر كوم. إنت معانا ولا معهم؟ معكم هنا مولانا كده أي. طيب كان جينا دارين ننتخب تتجيه ما ننتخبات، انتخابات من بدرين الكلام ده من الصدر الأول في القرن الثاني والقرن الثالث، بل من نهاية القرن الأول. إنتوا معانا ولا ما معانا؟ لا يكون معاكم لا ما يجي شنو في الاختيار يزوق ويخلوكم، ده شغل متعودين عليه بالذات بالتحديد ناس العراق. بيجوا الرؤساء أو القادة السياسيين يقول لهم تعرفوا بالله إنتوا معانا، يقول له والله إنا معاك يا حضرة القائد، لا يجي في الانتخابات يمشي يخلوه. قال أيوة هذا فعلا، قل لهم علي الطلاق ما احنا معكم. مش فقهاء من هناك قال لهم شنو كان قال لكم؟ قولوا علي الطلاق، قول الله علي الطلاق هنا معكم وما يقع عليكم الطلاق كده وزيدة. هنا تقول انت قلت قبيل والله انا معهم وجيت خالفته. قال الاستثناء ابن عباس قال ولو بعد سنة، ولا تقولن لي شيء اني فائل ذلك الا ان شاء الله. ابن عباس قال ولو بعد سنة، قول والله انا معك سيد. هنا تقول ان شاء الله وما يبقى معه كده وزيدة. ليش نو كل جابوها مشاكل سياسية اللي جابت هذا الحكم أنه بعد كذا وبعد كذا وبعد كذا. شرط الاستثناء قلت والله أنا معاك إن شاء الله، لكن بعد ما مشيت البيت أو إلى غير ذلك سكتت في بعد أخذت وقلت إن شاء الله لا يفوق ذلك. وقالين يا شيخ ها ممكن تصح، لكن عند الزول لك شنو ما بيصدقك، يعدك أنك إنت طبعا كذبته لأنه الشيء اللي عقدنا عليه وده وإنت جبت تاني الشيء في سر الدانة ما ببني عليه الحكم. شايف من شرطي أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. داري ورينا بس من حيث الترتيب اللغوي، نهو ما قام إلا زيدا أهد، تقدير الكلام شنو؟ ما قام أهد إلا زيدا. ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم، ومن خيره نهو جاء القوم إلا الحمير. والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نهو الشرط المخصص أقصد يجوز أن يتقدم على المشروط نهو شنو؟ إن جاءك بنو تميم فأكرمه. ما أصل الكلمة شنو؟ أكرم بني تميم إن جاءوك، لكن قدمت إن لبب على كل يسير. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، احفظ القاعدة دي يا شيخ، المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. كان الشيء ورد في النص الشرعي مغيب، ورد في نص شرعي مطلق، قال المطلق ده نجعله نحمله على المغيب، ما نجعل أنه نقول في واحد مطلق والثاني مغيب، يبقى كله مغيب. القرآن يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم والدم والدم والدم، في موت واحد قال جنوب والدم المصفوف، يلا كل الدم المطلق ده نقيد إلا المصفوف فيه يبقى نجيب. عرفنا؟ ده هو معنى والمقيد بالصفة يهمل عليه المطلق، يعني الدم دم دم الجاد بدون كلمة مسؤولة كل نديه حكم فينا والدم المسؤول. ده التغيير يا شيخ. أيوة القرآن ذكر شنو الرغبة في شنو في مسألة يعني الزهار، فتحروا رغبة من قبل أن يتماسى، وذكر شنو يا أخوانا رغبة ها رغبة أو فما لم يجلس صيام ثلاثة أيام في كفارة بتاعت اليمين، ولا من جفي الكفارة بتاعت الغسل قال فتحروا رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. لا من ذكر رغبة مؤمنة معناتها في الجميع في الزهار في كفارة اليمين لا يؤتت إلا المؤمنة. اسمه شنو؟ المطلق يهمل على المغيد. وقعت ليلة يلا قال كالرغبة غيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة الغسل وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الزيارة ويهمل المطلق على المغيد. دي شنو لكن احتياطا أبو هنيفة قال المطلق في محل الإطلاق والمغيد في محل التغيير. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال جائز آية قرآنية تخصص آية قرآنية. ربنا قال ولا تنكحوا المشركات، هذا العموم ده قال خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. محصنة بمعنى العفيفة من اليهود والنصارى ممكن تتزوجها يهودية ونصرانية. هنا يا شيخ مضوي هي مشركة؟ اليهودية مشركة ولا مشركة؟ والنصرانية مشركة ولا مشركة؟ وقبل القرآن قال ولا تنكحوا المشركات، ها تخصص قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ممكن تتزوجها. ها كان واحد استدل لك بآية بتاعت ولا تنكحوا المشركات تقول هذا عام مخصوص، أو تقول هذا النوع شنو قد خص بس أيوة عام مخصوص، عام مخصوص، عام مخصوص بالمكرهون كما نقوله. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ها أي حل لكم، شايف يلا والمحصن أيوة حسن الصفة دي شنو؟ لا دي ما أوصاف حسن إحنا شنو والمحصنات المحصنة من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب كم بقت ما محصنة وما تتزوجة المحصنة فوق الجنات. إحنا ما قلنا المحصنة في القرآن وردت بمعنى المتزوجة والمحصنات من النساء. يلا ثاني جاءت المحصنة هنا بمعنى شنو العفيفة الماسكة نفسها عن الفاعجة، يعني دي محصنة نفسها من حيث أنها ما بتباشر، وديك محصنة محصنة نفسها بأنها اتزوجت. يبقى السياق هو اللي بيحدد الأنواع المقصودة. هاي ما في فرق بين المحصنة وغيرها، بيقصد العفيفة هنا بكرة والسيب كل واحد عفيفة بس، يعني ما تكون شنو بتاعت فوضى بتاعت شلاقة كل واحد يقول دي وطفانة وطفانة. يلا شايف قال وتخصيص السنة بالسنة، حسن هنا خصصنا الكتاب بكتاب ولا ما خصصنا؟ ولا تنكو المشركات خصصنا بشنو والمحصنات، مع أنها مشركة لكن من أنواع الإشراك العام ده شنو خصصه. يلا أي حل لكم وتخصيص الكتاب بالسنة، القرآن تجي السنة تخصصه بما وظيفته لأنه فيها وأنزلنا إليك الذكر شنو لتبين للناس. يلا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بيقول شنو كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث القرآن لما قال يوصيكم الله في أولادكم حسب بالله من قال لك الشيخ الألفاظ الدالة على الأموم قال شنو الأربع، يلا هذا زيادة أولادكم أي ولد من أولادك الإضافة بتفيد الأموم عليك. يلا من الزيادات اللي شنو فتقوى أهل العلم فلن شنو الشرط في سياق النفي، الشرط في سياق الفعل يفيد الأمور، الشرط في سياق النفي زي ما ننسخ من آية المسلح الناس بخير منها أو مسلح في الأمور أي آية. وزي شنو يا أخوانا يعني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ حرف شرط ظلموا فعل يلا يبقى شنو ما تعمل جاءوا فديجات خلاص يبقى جنو فيها الأموم حتى يدل الدليل على التخصيص، متى ما حرف الشرط جو جماعته فين يبقى يدل على ذلك. وقالين هاتي القرآن لمن قال يوصيكم الله في أولادكم الإضاءة العموم وين؟ يعني أولادكم، يعني أي ولد من أولادكم للإضافة بتفيد الأموم زي ما الألف واللام هناك بتفيد الأموم. الأصعب في فقه في كتب الأصول أن تلقى لك أصولي في كتاب من كتب الأصول رتب الألفاظ بتاعت الأموم دي، يقدم يا تؤلى يا تو، ممكن تراجع في ألف كتاب ما تلقاه إلا في كتب نادرة قليلة بمرة وعلى رأسها الجمع الجامع الصوفي. ذاكر هذا التركيب ده، زول من المنفردين في إلف الكتب. يلا تخصيص السنة بالكتاب، قال وزي في حديث إنه لا يقبل الله صلاة أحدكم، ها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، شاهد إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. حس ببين حس هنا دي تخصيص السنة، سنة خصصها بالكتاب. السنة قال تخصيص السنة شنو؟ السنة خصصها بالكتاب اللي هو شنو؟ يعني ربنا الحديث النبي قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم. شوف لا دي ما عرفنا هي أحدكم، هنا بعض الأمور من نكرة في صياغة الناس يهود ذاته درسنا القرينة قبل قال الحديث تأخذ منه الأمور كده. أي صلاة الله ما بيقبلها إذا حدث حتى يتوضأ. جهدي زي القرآن قال شنو يقول؟ قال فمن لم يجمع فتيمه صعيدا طيبا. جاءت الآية قالت كم ما في موية نتيمم، قال دخلوا في التخصيص لذا. وإن وردت السنة قال بالتيمم أيضا لكن بعد نزول الآية. وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث صحيحين فيما سقط السماء العشر، ده الحديث اللي حديث نبيه دي ما هو حنيفة. قلنا في بوفيفة بوفيفة بوفيفة بوفيفة نسيتوها ولا فاكرنا؟ ها غفيفة للجرجير أو للتلفجر. أبو هنيفة قال يطلق فوق الزكاة. يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أيا كان غفيفة ها قال اللي يطلقوا لها. فجاء أهل العلم قال شنيا أخوانا، قالوا الحديث النبوي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقط السماء العشر، قال لظاهر برضه ما من الأموم يا أخوانا، ما سقط السماء العشر مش سقط السماء بس يقلل العشر بحديث فيهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. صدقة بمعنى الزكاة، أي شيء زرعته بلا أقل من خمسة أوسق ما عليك شنو ربع الصدقة. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. النطق ده يا أخوانا الآية القرآنية خصصها بالقياس، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة فكأنه المخصص. الشيخ ماذا ربيه المثال هنا؟ المثال بتاعه شنو؟ المثال بتاعه قال آية بتاعت فإن أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الأمة ها فإن أحسننا كان بقد متزوجة يلا فأتينا بفاحشة قام الزنت يدوها نصف ما على المحصنات. المحصنة بيدوها كم جلة كم زنة؟ 100. ودي يدوها كم؟ 50. القرآن ذكر حكم الأمة لكن ما ذكر حكم العبد. قالوا العبد زي الأمة بيعوا التخصيص النص بالقياس. وقع علينا يا شيخ؟ ولا ما وقع علينا؟ القرآن قال الأمة كنزنت يدوها نصف الجلد بتاع الحرة، بس زي هو معنى الآية. والعبد كيف؟ القرآن سكت عنه. حكومة في الشريعة واحد ولا ما واحد؟ قلنا واحد. الخلابيق واحد شنو يا أخوانا؟ بس القياس. القياس ده شنو؟ خصصنا به شنو؟ التخصيص النطق بالقياس خصصنا به القرآن. يلا وقع علينا. في حاجة اسمها المجمل، قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان له ثلاثة قروض. المجمل يا أخوانا من باب غير واضح الدلالة. الاختلاف بتاع الفقهاء ما بيقع في المجمل. اللفظ الما واضح في الكلام ما يفتقر إلى البيان، والبيان لا والبيان له ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيد لاشتراك القرء قال بين الحيد والطهور. ما في ذول أبدأ في المسألة إلا التلمساني في مفتاح الوصول، أنه أبدأ في إيراد أقوال المذاهب بين مذهبي المالكية والشافعية ومذهبي الحنفية والحنابلة. مالك والشافعي أمل قوم واحد، أبو حنيفة وأحمد أمل قوم واحد. ديركم عندهم جنوب القرية هو الحيد، وإن مالك الشافعي الغري هو شنو الطهر. حديث البخاري عن السيد عائشة رضي الله عنه قال شنو إنما الأقراء هي الأطهر. هي الحديث البخاري بعين بلا زيادة ولا نقيض. إنما الأقراء هي الأطهر. يلا البيان لذاته مولانا شنو قال؟ والبيان إخراج الشيء من هذه الإشكال إلى هذه التجلي أي الإيضاح. والمبين هو النص. ما يكون يظن المبين هو النص. كان آمن المبين. المبين هو النص. المبين هو مش البين. النص شنو يظن؟ حتى عرف المجمل يظن. يعني الاختلاف بتاع الفقهاء دائما بيجي في النص ولا بيجي في شنو في المجمل وفي المجمل. النص شنو يظن؟ اختلافه كثير ولا بسيط؟ النص الاختلاف هو ما في اختلاف. كل الاختلاف الواقع ما في النص. هذا يقول لك دين النصوص اختلف فوق الفقهاء تتجوز ومسامحة. يقول أدلة شرعية الدليل هو تختلف فوق الفقهاء. أما النص لا يحتمل إلا معنى واحد. كل الفقهاء متفقين عليه. وصيام ثلاثة أيام والسبعة دين النصوص الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة نص. شايف؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم نص. وأقيموا الصلوات والزكاة نص. وإلهكم إله واحد نص. كده زي ده ما بيحتمل إلا معنى واحد هو النص. أما الدليل اللي بيحتمل مذهبك ومذهب غيرك تسميته بالنص فيه مصانحة. نبهنا للمسألة دي بالعب. قال النص قال ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيدة. في شنو فيها مثال في نحو رأيت زيدة. يقول كان قال هسه رأيت زيدا ممكن نقول رأى كمالا أو رأى جعفرا. وقيل ما تأويله تنزيله تعويله قوله بس كان قلت بس خلاص هو جاي بس ما بيحتمل أي حاجة. ناوف صيامه ثلاثة أيام فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه ينزل يغال. بس كلمة النص قاله هو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي بارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقفه. النص يقول نصفت الأشياء دي وقفت على هي تنص على كذا بس تثبت الكلام ده مشتق من المنصة بتاعت العروس اللي هو شنو المسرح اللي يعملوها كده في مناسبة العروس كان دايرين يجيبوها ترقص في الميدان بيسموها شنو هسي كوشة كوشة كوشة هم جايرك سموها كوشة لأنها كوشت أنواع الزينة وهي في الحقيقة كوشة لأنها كوشت أنواع المخالفات الشرعية. كده هذا إذا ما ودي كمان بتاعت القمامة سموها كوشة شنو أخونا لأنها كوشت أنواع الأوساخ. هذه الكوشة باللغة الدارجية ما تقول كوش كله كوش. هذه اللغة الدارجية كده كوش معنا خمخم خم. يا أخونا مشكلته شنو يعني هو مشكلته بس دايوس الله عليك بس دايوس بس ما سمع الله قال للمشركين شنو يا اخوانا سويتوا كذا سويتوا كذا. قال ايوه فما اصبرهم على النار. قال مشكلتكم حينة بس انتوا بس قال بتقدر تتحملوا عذاب بتاع النار. قال مشكلتهم بسيطة لتأكيد الذم بما يشبه المدح. يلا قال هو منص مأخوذ من مثل. طيب النص ليه الآية القرآنية بتقول ليها نص؟ قال لأن شنو النص منص لأنه ما مرتفع وتنقيص الشيء معناه عود. بس كان وقفت شنو تقول نسيت العود ده معناه وقفته وسموه نص لأنه أعلى مستوى في أنواع الألفاظ الدالة على الدلالة. والظاهر ما احتمل أمرين أهدهما أزهر من الآخر. هذا اسمه شنو الظاهر. قال اللي بيحتمل امرين احدهما اظهر من الاخر يعني النص اوضح من شنو من الظاهر. كالاسد في رايت اليوم اسدا متى ما قلت يحتمل شنو اخوانا يحتمل الشخص الشجاع مع انه المتبادر الاول اللي هو شنو الاسد. وانه ظاهر في الحيوان المفترس لانه المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع. لكن كان دخلت في باب البلاغه فقلت رأيت اليوم أسدا في داخل الكلية رأيت اليوم أسدا في داخل المسجد على المنبر يخاطب الناس. خلاص دي قرينة صارفة من إرادة المعنى الحقيقي. يداه زي لازم بقول على البلاغة. محتمل الرجل الشجاع بدله فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر قال يسمى مؤولا وإنما يؤول بالدليل كما قال. خد بالك جدا. قال كان النص الظاهر ده في ظاهر وفي حاجة اسمها شنو يا أخوانا؟ تعويل. قال فإن هم إلى اللفظ على المعنى الآخر ما على المعنى الظاهر على معنى آخر قال يسمى شنو مؤولة تجي اليد ويقول القدرة يجي الاستقرار استواء الذي ظاهره الاستقرار قلت معناه الاستعلاء هنا والقهر والغلبة ده اسمه شنو التأويل أيوة التوليه والكلام ده اسمه المؤول لكن قالوا إنما يؤول شنو بالدليل كونه يؤول بالدليل هذا متفق عليه إشكاليتنا في جنوب اليمنى التأويل الدليل جنوب كونه يقول له حملنا على ظاهر يؤدي إلى ممنوعه ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل حس كلمة الظاهر دي شوف يعني حس الشيخ أدانا قاعدة علمية كبيرة خلاص النص لا يؤول لأن النص هو محتمل لمعنى واحد لكنما يؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل أي كما يسمى مؤولا ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد ظاهره جمع يد وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل القاطع الأقلي عشان كده شنو أخوانا المتطرفين مساكين لا يقرؤون إلا في الكتب التي توزع مجانا يعني تلقاهم كل واحد يقول لك الشاطبي قال لأن الشاطبي قال أن البدع لا تنقتل نقول في هذا الكتاب في كتاب الاعتصام انت الكتاب شفته ولا نقلوه منه انا ما شفته لكن شفت الكتاب نقلوه انت عامي ولا باحث انا مش اقرا الكتاب من عرف لهذه يعني. انت بتنقل من زول مبتدع يا اخي وهل يجوز ناخذ من المبتدع اصعب اول حاجه بالمشكله بتاعت المجتمع من المبتدع الشاطبي المبتدع عندك انت هو مبتدع يقول الله ما عنده جهه ما عنده مكان ويقول الله عنده جهه عنده مكان ده بره المذهب السلف ايه رايك بقى الشاطبي قال ان الناس يظنوا ان الصوفيه عباره عن ناس بس الزموا نفسهم اشياء الله ما الزمهم بها غير ذلك قال للجهال الصوفيه هم من بين اهل السنه هم المحققين ايه رايك شنو في نفس الكتاب اللي انت تقوله وعقى اليك ولا لسه يا شيخ قال الامام الشاطبي ومثاله في مله الاسلام مذهب الظاهريه في وصف الرب بالجوارح من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة الثابتة للمحدثات تكلم عن اليهود وعن النصارى وأن الأمر اشتبه عليهم ما يعرف الصواب من الخطأ قال في ملة الإسلام بر عندنا شنو قال الظاهرية يقصد شنو المجسمة قال في ملة الإسلام قال شنو قال مذهب الظاهرية في وصف الرب في الجوارح عرفت ولا ما عرفت قال من شنو قال من الوجه واليد والعين والرجل قال المحسوسات ده هل بتقول شنو هل بتحس عديد هل هي بيقول حقيقية دي قال المحسوسات والجهة قال وصف الله سبحانه وتعالى بالجهة وقال عليك ولا ما قال عليك قال الثابت للمحدثات يعني الوجه واليد وكذا وغير ذلك دي من أوصاف شنو بتأثر عشان كده الطبيعة العادة أشياء شنو للمحدثات عشان كده شنو ما بيعرف الشيء الموجود في كتب بتاع أهل العلم عشان كده يستدل بالكتاب وما بيعرف ماذا في الكتاب شكل شنو المبتدع لا يستدم على العلم اي ذو الحبشه يوروهم على ان شنو لا على غير افيدتكم اسالوا قل له هل يجوز لنا ان نجعل المبتدع عمدة في دين الله عز وجل نعتمد على ابواله ده كان قال نعم نقول طيب خلاص هو يجوز يعتمد عليه في قوله طيب الرد على المبتدع عليه قال لا يجوز كان قال لا يجوز اي نقول اتنازلتوا من وصفكم للاشاعره بانهم مبتدع كما تنازلتوا نتحداك الليلة ما تقدر تتكلم تفتح خشمك أي عالم تجيب نوريك أنه عشاري أفتح خشمك إنك أن تجيب الغديان والجديان والمجرم ديل بيكو بالعلم ديل هم العلم عندهم علاقة بالعلم هم غديان وجديان والمجرم وكان زلت واحد تجيب الغامدي ما في اسم واحد بتاشني يا غلا هارون وموسى انت ثلاثة من أساس البيجن يا أخوانا هم مجتنبين لأسباب ذات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الواردة في القرآن والتجاوز غديان والجديان والمجرم والغامدي. أنت فيها تضيع يا شيخ. دل يا هم ذاتهم النجين اللي أنت مشكلتك كبيرة خلاص يا شيخ. يلا جيب لي هارون وموسى إلا من الجماعة دي كان يجيبوا لنا جوا. ما أنت ما عندك أنا. أنت عندك نوع من الجاهلية. أسمع أبا هذا بتاع الجاهلية أخر لك من أسماء الأنبياء. رأيك شنو؟ اذكر لي اربع من اجدادك واسم اربع من اجدادك جيب لي هارون وموسى وإسحاق في الجوار ما تقدر تجيب مشكلة ساعتك شنو هي انت الجاهليه هنا عشان كده شنو ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الامامه والصحابه لبسوا الامامه وانتم لا تلبسون الامامه لان اهلكم يلبسون التره فالتره اهلكم عندكم اخير من الامامه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام ولو كانت ما اخير لكان لبستوها انت لسه في غابه طلع راسك من الغابه وطلع هنا في الصقيه عشان تشم الحوض تعرف انه اهل العلم بيسوي ايه انت ولا لسه؟ انت ولا لبس الامه ولا ما لبس؟ الصحابه عندهم ولا ما عندهم؟ لكن لو شفت الرجل بيلبس الامه بيلبس شنو؟ طرحه ليه بيلبس الطرحه؟ لانه اهل جنو انت لسه عادت اهل نجد عندك اخير من الشلب يتزين به النبي عليه الصلاه والسلام انت ما مستوى تتكلم مع ناس هارون وموسى دي شايف الشغلانة دي من العجائب الغرائب يا والله الكلام ده غير مسرحية لكن كلام صحيح لسه انت الجاهلية ما مرقت منها لسه يعني لسه بيضة لسه ما تلقيناي ما فقعوا ذات جوا البيضة اللتو الجاهلية ما طلعت منها تطلع منها 200 بات ما تطلع رجل شو انه تلقى منها شنو كرة واحدة جوا واحدة برا نقول لك ادخلوا في السلمي خاصة وصلنا بيه يلا نجيب هنا ان شاء الله عندنا حبة شغل الكتاب الثاني يبقى عاسف إلا ما هو شاف ولا شيء له يا دار نحبه ها ايوه